طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التهجد، هل الأفضل أنها تقام مثلا عند الساعة الواحدة إلى الساعة 3 أو الساعة مثلا 3 إلى 5 إلى يعني قبل السحور بنص ساعة، أو أي الوقتين أفضل؟ هذا يرجع سلمك الله إلى اختيار المساجد. نعم لنا ومسجده والأمر واسع والحمد لله. خير إن شاء الله. الله يبارك. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله.